جوال الشيخ محمد سيد حاج. الحياة محراب كبير يتعبد فيها المسلم ربه، يصلي لله في المسجد خاضعا، وفي تجارته يخضع لله متحريا الحلال والحرام، يمارس أرقى أنواع العبوديات في البيع والشراء، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى، ويعبد الله وهو على المسؤولية في مكتبه، لا يتناقض ما بين مكتبه وبيته ومسجده وأسرته. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله. صفاته مؤمن كامل الثقة في الله، عظيم الالتجاء إلى الله، قوي التوكل والاعتماد على الله، يعرف الله ولا يعرف غيره من الخلق، ولا يلجأ إلى مخلوق. مسلم لا يرابي وليس بمرتشي، مسلم يحسن الخلق مع جيرانه، يتحمل الأذى، يكرم الكبير، ويحسن إلى الضعيف، ويغيث الملهوف، مقدام في الحق، شجاع القلب، عنده صفات الحياء وعنده صفات الأدب. الجمع مسلم لفظه قويم وسلوكه قويم وقلبه سليم. وقلبه سليم. جوال الشيخ محمد سيد حاج.